بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنت معنا بالأمس يا أحلى، ماذا قال الشافعي لما قال له محمد بن حسن لما رفعت يديك؟ هنا مسألة ثانية لا تجمع بينها. نعم، يعني قال له إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله ورجاء لثواب الله ورجاء لثواب الله. طيب، ما الذي جرى بين ابن مبارك وبين أبي حنيفة محمد؟ يعني صلى أبو حنيفة بجانب عبد الله بن مبارك، وكما مر بنا أن الحنفية لا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، فرفع يديه في المواضع التي شرع رفع اليدين فيها، فقال له أبو حنيفة رحمه الله: كدت أن تطير؟ قال: لو طرت لطرت في الأولى. يعني يريد أن يقول له: لو طرت لطرت في الأولى، ولكنا في ذلك سواء. طيب، الحكمة يا محمد من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ذكروا نحو 5 حكم، هات لنا 4 منها. يعني قالوا إشارة إلى طرح الدنيا خلف ظهري عند دخولي في صلاتي. ولا فيها أسر ولا شيء، ففيها أسر ولا خروج من أسر ولا شيء، نصف التلقين. قالوا إشارة إلى استسلام العبد لله عز وجل كما يفعل الأسير. طيب، ثالثا حمزة، هذا ما ذكروه، الآن نريد شيء جديد. ليش ما حضرين الذي ذكرها ولم يحضر كما غاب عنهم؟ مرتضى، ماذا ذكروا من الحكمة في رفع اليدين عند التكبير الإحرام؟ قد ذكروا أن هذا، يعني منهم من قال هو دلالة على استسلام العبد لله عز وجل كما يفعل الأسير، وقالوا إشارة إلى طرح الدنيا خلف ظهر، وقيل يعني إشارة إلى توحيد الله، إشارة إلى توحيد الله عز وجل، وحد الله عز وجل إذا كبر، فقال ذلك مكبرا موحدا لله. طيب، أيضا أحسن، وقيل نرفع أيدينا تعبدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا نفعل؟ لأن رسول الله فعل، وهو الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بقي عبد الرحمن، هذا بقي وليد، يعني ذكروا في هذا الموضع ولا هذا على التقدير؟ سيد محمد بيد ما بقي في هذا الموضع. لا يعني هذا قد مر، قد حصل السؤال عنه فمر، وإلا قول الشافعي هو واحد من الأقوال هذه. يعني لماذا التكبير؟ قال تعظيما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله ورجاء لثواب الله. من يعرف ما بقي؟ نعم، قالوا من أجل مش الذي نعم، قالوا أن الذي لا يسمع إذا رأى من رفع يديه علم أنه قد دخل في الصلاة، رأى الإمام عرف أنه قد دخل في صلاته عند رفع يديه. وقيل يعني يرفع لرفع الحجاب بينه وبين الله عز وجل، كأنه دخل ووقف بين يدي الله. من ذكر؟ ولا شك أنها هي حسنة دل على تعظيم إقبال على الله عز وجل، والله عز وجل ما شرع لنا شيئا إلا لحكمة، علمها من علم وجاهلها من جاهل. طيب، من هو الذي لا يرى رفع اليدين من الأئمة عند تكبيرة الإحرام؟ يا فهد، من الأئمة عند تكبيرة الإحرام، كيف؟ من يجوز؟ لا ما يعني زيد بن علي، أولا الكتاب المنسوب إليه يعني أنه مسند زيد لا يصح ولا يصح، ثم هو يرى ما يراه أهل السنة في الضم في الرفع وفي المواضع الأخرى، ولذلك ألف الصنعاني رحمه الله تعالى المسائل الثمان، وقال إن التأمين والضم ورفع اليدين يراه زيد بن علي، وهؤلاء الذين ينتسبون إليه مخالفون له. فلكن الزيدية، ليس الإمام زيد، الزيدية لا يرون ذلك، ولذلك قال الإمام النووي إنهم خالفوا الإجماع، وإنه لا يعتد بهم في ذلك ولا يلتفت إليه في هذا، فموافقتهم الإجماع لا تنفع ومخالفتهم لا تضر. أما كنسبة إلى الإمام زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب فإن هذا لا يصح، فإنه يرى ما يراه أهل السنة، وأهل السنة يرون أنه إمام من أئمة أهل السنة، فأولئك الذين نسبوا إليه نسبوا إليه ما لم يقل. طيب، من الأئمة الأربعة الذي لا يرى إلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط؟ يا عبد الله، الإمام أبو حنيفة. طيب، الشافعية هل يرون الرفع في جميع المواضع الأربعة؟ فاجأ نفسك. نعم، صمم يا ابني. في ثلاث، عند الرفع عند القيام إلى الثالثة لا يرونه، وهناك وجه في المذهب أن هذا يعني يستحب أيضا، لكن المشهور من المذهب لا، يرون تكبير الرفع لتكبيرة الإحرام وللركوع وللرفع من الركوع، هذه ثلاثة. عند القيام إلى الثالثة المشهور من المذهب لا يرون هذه الرفع في هذا الموضوع. طيب، الهيئة الثانية ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى من هيئات الصلاة الضم، ضم اليدين عند القيام للقراءة، فهذا من المستحبات. من أهل العلم من يرى أنه واجب من الواجبات، وجمهور أهل العلم على أن الضم مستحب. يعني لو أن الإنسان الزيدية يصلون وهم يرسلون أيديهم ما الحكم؟ صلاة صحيحة. بل أبو حنيفة يرى ذلك، الإمام مالك يرى ذلك، واختلف في توجيه ما نسب إلى الإمام مالك، وسيأتي كلام في مثل هذا. لكن المسألة محل خلاف فيما يتعلق بالضم. ثم على القول بالضم اختلفوا أين يضع يديه، هل على الصدر أم أسفل من الصدر أم على السرة أم تحت السرة، هل يضع الكف على الكف أم الكف على المعصم على الساعد. أما يضع المرفق ما أعرف أحد قال بهذا، بعض الطلاب العلم تجد يعني عند الضم يضع هكذا، من أين لك هذا؟ والبعض هكذا، أبعد أبعد وأبعد. ورأيت من يضع هكذا يمسك بهذه، رأيت شخصا هكذا صلى، من أين لك هذا؟ تمسكها ليش؟ فيمسك هكذا يعني أصبع وهو يصلي، فمن أين لك هذا؟ فلا هذا الوضع اليمنى على العضد اليسرى ولا على المرفق، لكن على الساعد على الكف وجزء من الساعد، الكف على الكف لا بأس، فكل هذا لا بأس به. مسألة الوضع على الصدر، كان شيخنا الوالي رحمه الله يقول لا يصح في ذلك شيء إلا مرسل طاووس أن في وضع اليد على الصدر، والمرسل لا شك أنه من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف. شيخ العثيمين يقول يضع يده اليمنى على اليسرى بدون تكلف، لا تبالغ ترفعها، البعض يفعل يرفعها إلى ويطاطئ رأسه ويضعها تحت حنفه، يضعها تحت حنفه، فلا يضع الإنسان اليمنى على اليسرى دون تكلف يكفي. العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذكر في صفة الصلاة بعض الأحاديث في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، على الصدر. شيخنا الوالي كان لا يرى صحة شيء من ذلك، وأن أصح ما ورد في ذلك كما في رواية السنة، أصح ما ورد في ذلك مرسل طاووس، والمرسل من قبل من قسم الضعيف. يبقى حينئذ يضم الموضع أين يضم سهل، وضع على صدره، وضع تحت صدره، وضع على يعني أسفل الصدر، في البطن، فوق السرة، حتى تحت السرة كما يرى الحنابلة، فالأمر سهل. المهم أنه يضم، المهم أنه يضم. ولا شك أن الإنسان لو ضم ووضع يده وضعا طبيعيا، وضعا طبيعيا دون مبالغة، لا تنزلها إلى تحت ولا ترفعها أيضا إلى فوق فتتكلف، ضع يدك على حالتك وطبيعتك. طيب سيأتي هنا يعني بيان كلام أهل العلم، وبيان كذلك أيضا مذهب الشافعي في ذلك، وتحديد الكيفية لوضع اليمنى على اليسرى. قال فإذا فرغ من التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، هذا كلام الشيرازي رحمه الله أبو إسحاق، وهو كما قال الإمام النووي أحد شيخي المذهب. فمن هو الآخر يا ضالع؟ النووي يقول وقال شيخا المذهب، وهذا اختيار شيخي المذهب، من هم؟ من؟ وقفال من؟ من هم يا فهد؟ من هم أمركم؟ أنا هو يذكر أبا العباس بن شريج وأبا إسحاق الشيرازي، قال شيخا المذهب، أي أبو العباس بن شريج وأبو إسحاق الشيرازي الذي هو صاحب المتن المهذب، وأنه يشرح المتن هذا ما سماه النجم. قال فإذا فرغ من التكبير فالمستحب أن يضع اليمنى على اليسرى، فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسل. يعني الآن أين الرسل؟ هذا قال يضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسل، يعني ما يكون يعني فقط يعني هكذا، إنما هكذا على بعض الكف وبعض الرسل. وقد مر بنا مرارا الكلام على البوع والكوع والكرسول الذي لا زال يغلط فيه الكثير. والبعض ربما يكلم غيره، والله أنت ما أنت ذلك بكوعك من كرسوعك من بوعك، وهو نفسه مش داري، وهو نفسه مش داري، يقول لك هذا مش داري الكوع من الكرسوع. ولو قلت له وين الكوع وين البوع وين الكرسوع، ما تجد جوابا صحيحا. فالذي يعرف يرفع يده، عدا الإخوة الكبار معروفين سنة. الذي يعرف الفرق بين الكوع من البوع من الكرسوع يرفع يده، والذي سيرفع يده ممكن يتأكد، قل له وين، حدث لي، قل لي مثلا هذا الكوع هذا البوع هذا الكرسوع أو غير ذلك، المهم حدث لي بالأصبع. وأنه يعني نكلم الناس ونقول مش داري كوع من بوع، وأنه يعني الأخوة كذلك تعرف. أما الكرسوع مش داري، طيب البوع إنه ما أنت داري أحترم البوع، زيد واحد. طيب باقي إيش اللي تقول عدد داري والكوع إنه الكوع إنه والكرسوع والكرسوع البوع لا تعرف إبراهيم؟ إبراهيم لا يعرف كوعهم بوعهم كرسوعهم هو الآن أكثر على هذا، أكثر الحاضرين على هذا يعني كل واحد من الحاضرين الذي ما يعرف، قل فلان لا يعرف كوعهم بوعهم كرسوعهم، وهو قول جمهور الحاضرين. عندك أحمد وين هو الكوع؟ طيب يا حمزة، حمزة لا يعرف كوعه ونبوعه من كرسوعه. وين أنا يا فهد؟ الأخ فهد لا يعرف كوعه ونبوعه من كرسوعه. أين يا أخ وليد؟ هو لا شك الذي يضبط هذه الأبيات في هذا يسأل من الشعر، إن ضبطها الإنسان، إن لم تضبطها تنساها، تحصل نسيان للشاب والمواضع. والأمر في هذا يعني سهل، يعني الأمر في هذا يسير، لكن يعني لو ضبطها الإنسان بحفظ البيتين فانضبط معه، وإلا يعني يبقى الإشكال، يبقى الإشكال. طيب والكرسوع والبوع، كنت قلت هو مش داري، إذن وليد يعرف بوعهم كويش من كرسوع. أحسن في آخر وليد. طيب هو يعني قيل عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع. عظم يلي إبهام رجلا، هذا الذي يلي إبهام رجل، هذا عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. إذا ما بيدخل هنا العام ما يقول لك دق الكرسوع، يقول لك هذا المرفق، هذا المرفق وليس الكرسوع. إذا أراد أن يعجزه قال الحس كرسوع، يعني إنه ما يستطيع أن يلحس هذا، والمرفق هذا ليس الكرسوع. أما الكرسوع يمكن لحسه، الكرسوع يمكن لحسه. فعظم يلي الإبهام هنا الآن، هذا عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره كرسوع، والرسغ ما وسط، والرسغ ما وسط. عظم يلي إبهام رجل الذي في الرجل تحت الذي يلي الإبهام، هذا العظم الذي في النهاية. عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فأخذ العلم واحذر من الغلط. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، والرسغ ما وسط، يعني ما بينهم، والرسغ ما وسط. عظم يلي إبهام رجل، عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع. فخذ العلم واحذر من الغلط. فخذ العلم واحذر من الغلط. مرة من المرات كان شيخ الوادع رحمه الله تعالى سأل عن هذا في الدرس وجمهور الحاضرين ما أجاب. كنت قبلها بنحو سنة قد حفظت هذا من الشيخ العثيمين، سألني فأجبته بالبيت، قال قم تعالوا هنا على الكرسي، وأخرج قلم من جيبه وأخذ ورقة وكتبها وكتبها الأخوة في الدرس. هذه ما كان ما كان ما كان أحد، فكتبها أخرج أول ما يعني أكثر الأخوة ما كان يعلم، فسأل فأجبته بالبيتين، فقال قم في درس الظهر فعند الكرسي وقال أملها علينا، فأمليتها على فأخرج الورقة والقلم من جيبه وكتبها الأخوة. فلذلك تنضبط بالبيتين، فغير البيتين قد تنسى. إيش هذا؟ فهي الآن قل لي إن كل عكم بوعك من كل سؤال هو لا شك يحصل فيها خطأ، ولذلك ما شك فيه الإنسان يعني السلام الله أعلم، يعني طالب يخرج منها طالب يخرج منها. ثم لو أخطأ الإنسان في مثل هذه المسألة إيش الإشكال؟ مسألة عادية، المسألة عادية ما يترتب على حلال ولا حرام. ثم لو فرض أن الإنسان أخطأ في مجلس تعليم في مسألة حلال وحرام، هو مجلس تعليم إن كان صوابا فاستقر عنده، وإن كان خطأ فعدله. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه أن بعض أهل العلم كان يتكلم مع غيره فلا يجيب، يعني يهاب أن يتكلم، قال له تكلم فإما أن تصيب فتفيد وإما أن تخطئ فتستفيد، يعني إما أن تصيب فتفيد غيرك بالصواب الذي عندك، وإما أن تكون مخطئا لأن المجلس مجلس تعليم فتستفيد تستفيد الصواب بعد ذلك. وذكر أيضا الخطيب عن بعض ما ذي من كلامه أو من كلام غيره، قال في الفقيه المتفقه قال لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب. ها ابن عساكر أنا أظنها في الفقيه المتفقه للخطيب، وقد ذكرتها في مقدمة المغني. فقال لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، يعني يتضح بعد ذلك هناك من أخطأ والثاني جاء الصواب فله نور، يكون له نور. لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب. فلذلك الإنسان يتكلم ما عنده، إن كان مصيبا أفاد أي غيره، وإن كان مخطئا استفاد الصواب من غيره، وإنما عقدت مجالس التعليم لذلك، فالإنسان يتعلم. ولو أن الإنسان يبقى ساكتا ساكتا ما أدري إيش الذي معه، طيب يعني أعرف عما في نفسك تكلم، فإن كان مصيبا فالحمد لله، وإن كان مخطئا فيعني بعد ذلك سيختلف الأمر. وأحيانا يتعمد طرح بعض المسائل بسؤال دون أن تذكر ابتداء، لأنها ستكون أوقع في الذهن، يعني عند أن تسأل فلا تعرف الجواب، وعاد لو سئل ولم يجب أو أخطأ وضحك غيره الموقف محرج أشد، فإذا عرف الصواب سيتمسك به غاية التمسك، سيتمسك به. وعند أن يطرح المسألة هذا ما أعرف هذا ما أعرف هذا ما أعرف، استقر في الذهن. ولو ذكرت من أول مرة هكذا ربما مرت مرور الكرام ولم يعني تضبط. طيب على كل حال يقول الإمام النووي رحمه الله قال المصنف عن الشيرازي فإذا فرغ من التكبير فالمستحب أن يضع اليمين على اليسار، فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسل. إذن أين الرسل؟ أين الرسل؟ والرسل ما وسط، أين هو؟ هذا ما بين الكوع والكرسي. طيب أنا سألتكم من أين تجيب؟ إذن قال على توضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسل، يعني هذا، لأن هذا الرسل الآن طرف الأصابع وضع عليه. قال فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسل، لما روى وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه وقد وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. هذا كيف؟ كيف هذا يقصد؟ ما أسأل أينه، أسأل كيف هذه الكيفية. قال وقد وضع يده، طيب قال فوضع يده على صدره إحداهما على الأخرى، لا قال على، طيب فوضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. قال وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. الآن ما منها ولا حتى صانت على الساعد. قال فوضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. ليس على الكف، وأين الكف إذن؟ طيب إذن هو جمع، يعني وضع الكف على ثلاث أشياء، مع أنه قال هنا وضع يده ولم يقل كفه في هذا اللفظ. نعم يا خانم، يعني لو فرضنا أنه أراد باليد الكف، أما لو أراد اليد يعني كاملة الأمر واضح، يعني لو أراد اليد، لأن اليد ستكون من أطراف الأصابع إلى جهة المرفق سيضع على أي حد، هذه اليد الآن على الكف وعلى الرؤوس وعلى الساعد، لكن لو أراد الكف فقط اليمنى فكيف سيضع على الكف وعلى الرؤوس وعلى الساعد؟ سيكون هكذا، الآن سيكون هكذا، الآن جزء منها، جزء من الراحة على الكف وجزء منها على الرؤوس والجزء الباقي على الساعد، على طرف الساعد، الجزء الباقي على طرف الساعد. بخلاف الأولى وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وعلى الرسل، يعني فقط على الأطراف، أطراف الأصابع على الرسل، لكن إذا كان على الكف والرسل والساعد هكذا سيكون هذا الآن على الكف وهذا على الرسل وهذه على الساعد. طيب قال وقد وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسل والساعد. قال والمستحب أن يجعلها، أن يجعلهما يعني اليمنى واليسرى تحت الصدر، يعني عند الشافعية هنا تحت الصدر، فوق السرة تحت الصدر، الصدر هنا، هنا الآن تحت الصدر، هنا الآن عند الشافعية فوق السرة تحت الصدر. قال لما روى وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى. لكن كيف يعني الدعوة غير الدليل؟ قال تحت الصدر، ثم الرواية تدل على الوضع على الصدر. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحا، أما حديث وائل فسنبينه في فرعي مسألتي الخلاف إن شاء الله تعالى. وأما اليد اليسار فبفتح الياء وكسرها لغتان. طيب قال قال أصحابنا السنة أن يحط يديه بعد التكبير ويضع اليمنى على اليسرى. اشرح لي هذا أخي محمد. أنا أحسن يعني عند الشافعية الآن، عند الشافعية السنة عندهم هكذا، عند أن يكبر للإحرام الله أكبر، يعني أولا يرفع ثم يرسلها ثم يضم، وإلا الحديث تدل على أنه يكبر ثم يضم دون أن يرسل بينهما، لكن عند الشافعية هكذا يكبر ثم يرسل ثم يضم. طيب قال أصحابنا السنة أن يحط يديه بعد التكبير ويضع اليمنى على اليسرى ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها، ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها، يعني هكذا يعني عندهم سيصليها قبض الكوع وبعض الرسل، يعني يقبل يعني أنا لا أنت الآن يعني عند السعي ردها قليلا. أيوه. قال أصحابنا السنة أن يحط يديه بعد التكبير ويضع اليمنى على اليسرى ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى. أين الكوع؟ عظم يلي بها مكوع هذا. قال وبعض رسلها وساعدها، فيكون هكذا الآن يعني هنا جزء يسير من الساعد والرسل، لأن الإبهام ستقبض الكوع واليد الثانية هكذا جزء من الرسل والساعد، لأن باقي سيبقى جزء مكشوف، يعني سيبقى جزء من الرسل مكشوفا. قال ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسلها وساعدها. ليش ما قال كل الرسل؟ لأنه سيبقى مكشوفا، يعني سيبقى جزء من الرسل مكشوفا عند أن يقبض هكذا. الآن بعض الأصابع على الساعد، بداية الساعد، وبعضها على الرسل، وهذه الإبهام على الكوع، وعند أن تقبض سيبقى جزء من الرسل مكشوفا. قال أصحابنا السنة أن يحط يديه بعد التكبير ويضع اليمنى على اليسرى ويقبض بكفه اليسرى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. قال القفال الشاشي يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد، يعني إما هكذا وإما هكذا، إما يجعل الأصابع اتجاه الساعد أو هكذا يرسلها. قال يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، أين المفصل؟ هذا عرضون، فإما هكذا وإما أن يرسلها. قال وبين نشرها في صوب الساعد، ويجعلها تحت صدره وفوق سرته. المذهب تقبض ويضع يديه تحت السرة، تحت الصدر وفوق السرة. قال هذا هو الصحيح المنصوص. المنصوص عن من؟ عن الإمام الشافعي. عندنا يقول العلماء المذهب المنصوص يعني عن الإمام، عن إمام المذهب، وليس المقصود المنصوص عن رسول الله. قال وهذا هو الصحيح المنصوص، وفيه وجه مشهور لأبي إسحاق المروزي أن يجعلهما تحت سرته، والمذهب الأول. يعني هناك وجه للشافعية أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، لكن المشهور المذهب خلاف هذا. قال الرافعي واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه هل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى، أم يرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط ثم يضع، يعني هل يكبر ويرسل إلى النهاية أم يكبر ويرسلهما، يعني ما يكبر وأنزلهما على طول عند الضم، يكبر ويرسل ثم يضم، أو يكبر ويرسل إرسالا كاملا ثم يضم. الخلاف هذا قال الرافعي: واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه هل يرسلهما إرسالا بليغا يعني إلى النهاية ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى، أم يرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره كبر يعني ما أنزلهما إلى أسفل وإنما إلى تحت صدره، يعني الإرسال الكامل يكبر ثم يرسلهما ثم يضم، أو يكبر يرسلهما إلى تحت الصدر ثم يضم، يعني كبر وردهما هكذا ثم ضم، أو كبر وأرسلهما إرسالا كاملا ثم ضم، الثاني يكبر ويرسل ثم يضم. الآن الذي نفعله يكبر ويضم، ما يرسل لا كامل ولا نص، فبعد التكبير يضم. طيب قال: ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى، أم يرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط ثم يضع؟ قال النووي: قلت الثاني أصح. النووي يقول ما يرسل إرسالا كاملا، وبه قطع الغزالي في تدريبه وجزم في الخلاصة بالأول. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى، طيب هذا الفرع يحتاج أن نقف عنده ونقرأ بعض الأسئلة من أجل أن يستقر. يقول: رجل تسحر وعلق في فمه قطعة من الطعام ثم بدأ الصوم وخرجت هذه القطعة، يعني قوله ثم بدأ الصوم يفهم من ذلك أنه بعد طلوع الفجر، يعني أذن المؤذن وبدأ الصوم يعني دخل وقت الصيام. قال: ثم خرجت القطعة فابتلعها، فهل يصح الصوم وهل تصح الصلاة؟ يظن بلعه ويصلي، صائم ويصلي، يعني بلعه صلاة الفجر. هذا بناء على ظاهر السؤال. طيب القطعة هذه كم؟ فالعلماء يقولون يعفى عن الشيء اليسير الذي يكون بين الأضراس، شيء يسير ما يمكن دفعه، مع أنه لو دفعه هو المتعين. وبعضهم يقول اليسير والكثير بالنسبة للفرض الصلاة يبطلها، وكذلك أيضا الصائم لو ابتلع شيئا من الطعام ولو كان يسيرا فإنه يؤثر على صومه، فإنه يؤثر على صومه. لكن الشيء الذي يكون هناك مشقة في دفعه، وأحيانا الشيطان ما يجد الإنسان قبل الصلاة قبل الدخول فيها، يعني بالذات في رمضان في صلاة المغرب يأكل البعض، يعني بالذات أصحاب السمبوسة وغيرها يبقى بقايا من يعني كبزرة وبقايا من الخضروات وبقايا من الأشياء التي تكون داخلها، قد يبقى بالذات الذي ما يتمضمض على طول بس يعني يحرك لسانه مثل داخل الفم يكتفي بذلك دون أن يتمضمض، دون أن يتمضمض. الشيء الذي يكون بعد أكله فيه جسومة يتمضمض، النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن ثم تمضمض بسبب لبن، قال إن له دسما، هناك زيوت يعني فيها جسومة أكثر من اللبن بسمبوسة وغير سمبوسة تحتاج الإنسان يتمضمض. وكذلك أيضا قد تبقى حلاوة للتمر، يأكل الإنسان التمر وتبقى الحلاوة أو تبقى قطع في بين الأبراس يخرج الصلاة إلا ويجي طعمها، والبعض أنه يجد على طول يعني ما خرج إلى بلعه ولا يبالي، ما يعني أنه يحتاط خرجها في منديل أو يحتفظ بها على الأقل في فمه دون ابتلاع، فيعرض الإنسان صومه وصلاته إلى الخطر. العلماء في صلاة النفل يتوسعون فيها أكثر من صلاة الفرض، الطعام اليسير الشراب اليسير، فيتوسعون في مثل هذا الباب، لكن في الفرض يشددون. فعلى الإنسان أن يحتاط نفسه أشياء يسير بالذات إذا قد حصل يعني قد يتجاوز عنه، لكن الإنسان إذا دخل في الصلاة ينتبه، وإلا أحيانا يكون هناك أشياء يصعب عليه أن يخرجها، يصعب عليه إخراجها. أنت صائم بعد الأكل تمضمض، يستخدم السواك والحمد لله، إذا فرض أنه خرج شيء يخرجه بطرف لسانه بيده وضعه في الجيب أو بمنديل، يعني يمجه في منديل ولا يبتلعه. ثم يأتي الشيطان أول مرة يخليه يبتلع، بعد قال له الآن ما حكم الصيام، صومك الآن غير صحيح، وشككه طول اليوم ويدخل عليه من الهم والغم ما الله به عليه. يقول استعاذ بالله من الشيطان الرجيم تكون بعد دعاء الاستفتاح أو بعد ما يتم الإمام الفاتحة، تكون قبل أن تقرأ أنت. متى تقرأ أنت؟ إيش أغلب قراءة الإمام؟ يعني أنت متى تقرأ؟ أول ما تقرأ، إذا قرأت مع الإمام أو قبل الإمام أو بعد الإمام، الاستعاذة تكون قبل القراءة، إماما أو منفردا أو مأموما. هناك من يقول، وقد نسب هذا إلى أبي هريرة وغيره، أنه يستعيذ بعد القراءة، يستعيذ بعد القراءة لظاهر قول الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ظاهره إذا قرأت القرآن استعذ، لا يعني إذا أردت، إذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، إذا أردت. ومثل هذا يعني دعاء الخلاء ودعاء الإسيان الأهل ونحو ذلك يكون إذا أراد. فعلى كل حال يعني الاستعاذة تكون قبل القراءة سواء من الإمام أو المنفرد، وما عليك أنت يعني متى يقرأ الإمام ولا قبله أو بعده. أنت متى تقرأ؟ قبل أن تشرع في القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ. هل يجوز جمع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ جمع تأخير إذا كنت مسافر. ما قال بهذا أحد، ما قال بهذا أحد من أهل العلم، تجمع أربع فروض ولا خمس فروض مرة واحدة. فاللهم إلا أن يكون الإنسان يعني حصل له عارض فنسيها، بعد ذلك قلنا صليها مرتبة. أما مسافر أو غير مسافر ما يصلي الصلاة إلا في وقتها، متى جاز له الجمع فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني الظهر والعصر على في وقت الظهر أو في وقت العصر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. أما أن يؤخر الظهر أو العصر إلى غروب الشمس هذا لا يجوز. وكيف يجمع الأربع صلوات في مرة واحدة بسبب السفر؟ هذا لا يجوز. المسافر له أن يجمع جمع تقديم أو تأخير بين الظهر والعصر، وكذلك أيضا يجمع جمع تقديم أو تأخير بين المغرب والعشاء، ويقصر الرباعية، لأن الفجر والمغرب لا تقصر إجماعا. وشذ من قال بقصر المغرب، من الذي قال أخي معاذ؟ ابن شبرمة، شذ ابن شبرمة وقال يجوز قصر المغرب ركعتين. فقول شاذ، المغرب لا تقصر، الفجر لا تقصر، إنما تقصر الرباعية فقط. يعني المسافر يجمع يقصر مغرب وعشاء، كم يصلي مغرب يا حمزة؟ مسافر والعشاء كم يا علي؟ والفجر مسافر والفجر وهو مسافر مش واحدة؟ أحسن، تمام. يعني الذي يقصر فقط الرباعية، وهي كم؟ ثلاث، الظهر العصر العشاء. أما المغرب فلا تقصر، والفجر كذلك. فهذا لا شك أنه خطأ، يعني كل إنسان يجمع بين الصلوات كلها. كم مقدار المال الذي يزكى عليه؟ ما المراد بالمال؟ الغنم مال، الإبل مال، البقر مال، الحبوب والثمار مال، الدراهم الذهب والفضة مال، الأوراق النقدية مال. ما المراد؟ الغالب أن من يسأل عن هذا يسأل عن فلوس، فمقدارها نصاب الذهب أو الفضة. العلماء يقولون من ملك نصاب قيمة نصاب ذهب أو فضة. طيب لماذا يقولون هذا؟ مع أن هناك فتوى المجمع الفقهي أن الأوراق النقدية تقوم بنصاب الفضة لأن هذا أيسر للفقير والمسكين. من العلماء من يطلق الإطلاق له فائدة لأنه قد يكون في بعض الأزمنة وبعض الأماكن أن هذا يعني تعيب كل البعد أن الفضة تكون قيمتها أكثر من قيمة الذهب، هذا بعيد ما أعرف يعني زمن من الأزمنة فيما أعلم أنه قد مر عبر القرون الماضية أن الفضة صارت قيمتها أعظم من قيمة الذهب، فالذهب أعلى، الذهب أعلى. ولذلك الدينار ذهب ولا فضة؟ والدرهم نفس، يعني الدرهم والدينار كلاهما ذهب. إذن إيش الفرق بينهما؟ لو قال لك واحد إيش تريد، أعطيك دينار ولا درهم، إيش تختار؟ ليش ما اخترت الفضة ونفس؟ ليش ما اخترت الدرهم ونفس كله ذهب؟ ها؟ يعني أكبر قيمته أكثر، مثلا مثل 150 والكل فلوس هكذا. طيب نعم عندك كثر الله خيرك. طيب لكن يعني الدرهم والدينار مذكورة موجودة وكانت يعني من قبل دراهم ودنانير. طيب أحسن طيب عندك ما غير لا درهم ولا دينار وين عجيب. نعم والدرهم فضل كما قال قل الله أعلم بك أبو العجيب فضل أبو من عندك ولا من عند أبيك؟ من عندك أنت؟ ما حد علمك عن النخ؟ تقنى خيره؟ يحتاج أن يعني يعرف قليل وبعدها يعني فقد لا ينضبط معه. طيب إذن الدرهم يا بكر فضة ولا ريال؟ والدينار لا زال مستقر فيه. طيب الدينار ذهب والدرهم فضة، والدينار 12 درهم، الدينار 12 درهم، الدينار 12 درهم يعني أكثر بكثير. أنا يعني يساوي لو جئنا نصرف دينار ذهب، دينار ذهب يعني مثل الحرف مثل الحبة، الدينار مقابل من الفضة 12 يعني يعني لا تقاعد يعني تأتينا باليمن اليمن من حطة إلى صاحب أين يعني من 100 وكسر من 12 يعني الذهب الدينار شو 12 فقط 12 درهم. إذن أيهما أكبر يا مالك الدينار ولا الدرهم؟ ليش؟ عشان أن الدينار ذهب والدرهم فضة، والدرهم فضة. فعلى كل حال الأوراق النقدية تقوم بقيمة نصاب الفضة. نصاب الفضة 595 جرام. من ملك من الفلوس قيمة 595 جرام من الفضة ودارت عليها سنة ففيها الزكاة، يعني قريب من 130 ألف أو أحيانا 75 ألف قيمة 595 جرام. سهم سعر البيع والشراء في جميع العملات هكذا، يعني الفارق يصير يعني بين البيع والشراء، لكن الغالب الغالب هذا. كان من قبل الريال الفرنسي، يعني الريال الفرنسي يعني بالنسبة لنا جميع الحاضرين ما أدركناه، لكن الآباء أدركوه يعني أيام الملكية يعني وبداية الجمهورية كان الناس يتعاملون، بل إلى زمن قريب يعني أنا أعرف يعني أناس كان معهم يعني وكان عندنا يعني ريالة فرنسية لكن ما يتعامل بها في السوق تبيعها بها. لكن من قبل كان يعني يقول لك يعني بريال وبقش الكسور يعني مثل الأفلاس يعني بقش هلل فيعني والريال الفرنسي الذي كان يسمى ماريا تريزا ماريا تريزا يعني ريال فرنسي فض فض الريال اليمني اللي كان من قبل أيام الملكية كان ريال يعني هذا الفض يعني وهكذا يعني بهذا الحي فماريا تريزا والبقش يعني من نحاس ويعني صداق فيعني الريال 100 بقشة فيشترى يعني بالريال يعني له قيمة لا زال بعض الناس لا زال معه يعني ريال فرنسية بالذات الشيبان الأولين لا زال محتفظ بها أيضا ما كان أعد لها قيمة يعني قيمة يعني تحقق كثير الريال الآن يقول يعني الآن الريال الفرنسي الذي كان يعني قبل الآن قيمته 6500 خلص هات واحد غدوان علمهم الدرس الماريا تريزا هو يعني حلم يعني عملة محلية هو ربما غير ماريا تريزا ماريا تريزا الذي هو العالم الريال الفرنسي المشهور كيف؟ سهل ما ننظرنا كم يعني بكم 595 جرام ثم ننظر إذا كان عند الإنسان قيمة هذا المقدار يزكي سواء كم 100,000 أو أقل أو أكثر فلكن الغالب يكون بعض الناس عنده فلوس كثير فعلى طول بيحسب لك يقول لك على 100,000 على كذا لكن نحتاج ننظر بعض الناس عنده فلوس قليلة يحتاج ينظر هل هي زكاة ولا لا لكن لو أن إنسان تحت رأسه يعني مبلغ فحينئذ نقول زكي وبس لا تسأل ولا شيء فيقول لك مثلا أنا معي يعني 40 مليون وش تنظر يعني هي بلغت نصاب 40 مليون يعني ينظر بلغت نصاب 85 هلا هو يعني من ملك من أي واحد منهم 85 جرام لأن هناك من يفرق ويقول لا عيار 14 يعني كذا نصاب والواحد 20 كذا والأربعة والعشرين الذي هو الذهب الخالص السبائك السبائك هذا الذي هو الخالص الذي هو عيار 24 ما يمكن يكون الملبوس القطع الخواتم وغيرها عيار 24 لم يكن سبائك ولا بد أن يخلط بشيء من أي تماسك لكن السبائك الذي قطع ذهب هذه يكون 24 لكن الثاني يكون 21 14 18 ف من ملك 85 جرام دارت عليها سنة فيها الزكاة والمؤذن أذن